بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في بحث القدرة لله عز وجل، ونتكلم عن الفرق بين الخلق لله والكسب للعبد، ونثبت أن الكسب للعبد ليس مؤثرا في إيجاد الفعل، بينما التأثير كله لله تبارك وتعالى. نعم. فإن قيل معناها أنها متهيئة لوقوع المقدور بها، قلنا ولا معنى للتهيئ إلا انتظار الوقوع بها، وذلك لا يوجب تعلقا في الحال. فكما عقل عندكم قدرة موجودة متعلقة بالمقدور والمقدور غير واقع بها، عقل عندنا أيضا قدرة كذلك والمقدور غير واقع بها، ولكنه واقع بقدرة الله تعالى. يعني الله تبارك وتعالى يخلق الفعل عند هذه القدرة التي يخلقها فيك، فهذه القدرة التي فيك قدرة حادثة غير مؤثرة، وإنما هي سبب عادي يخلق الله التأثير عندها لا بها. نعم. فلم يخالف مذهبنا هاهنا مذهبكم، ثم إلا في قولنا إنها وقعت بقدرة الله تعالى. فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة ولا تعلقها بالمقدور وجود ولا تعلقها ثم إلا في قولنا إنها وقعت بقدرة الله تعالى. انتهينا. نعم. فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة ولا تعلقها بالمقدور وجود المقدور بها، فمن أين لا يلزم من وجود القدرة ووجود التعلق لها لا يلزم وجود المقدور، لا يلزم. نعم. فمن أين يستدعي عدم وقوعه فمن أين يستدعي عدم وقوعه بقدرة الله تعالى؟ فوجوده بقدرة الله تعالى لا فضل له على عدمه، من حيث انقطاع النسبة عن القدرة الحادثة. فإذا لم يكن من ضرورة وجود القدرة ولا تعلقها بالمقدور وجود المقدور بها، فمن أين يستدعي عدم وقوعه بقدرة الله تعالى؟ فمن أين يستدعي عدم وقوعه؟ لا، عدم بالنصب. فمن أين يستدعي ذلك؟ عدم وقوعها بقدرة الله تعالى. فوجوده بقدرة الله تعالى لا فضل له على عدمه، من حيث انقطاع النسبة عن القدرة الحادثة. إذ النسبة إذا لم تمتنع بعدم المقدور، فكيف تمتنع بوجود المقدور؟ وكيف ما فرض المقدور موجودا أو معدوما، فلا بد من قدرة متعلقة لا مقدور لها في الحال. فإن قيل فقدرة لا يقع بها مقدور هي والعجز بمثابة واحدة. يعني إذا كان هناك قدرة لا يقع بها المقدور، كأنها غير موجودة. نعم. قلنا إن عنيتم به أن الحالة التي يدركها الإنسان عند وجودها مثل ما يدركه عند العجز في الرعدة، فهو مناكرة للضرورة. وإن عنيتم أنها بمثابة العجز في أن المقدور لم يقع بها، فهو صدق. ولكن تسميته عجزا خطأ. طبعا يعني عن هذا العبد الآن آتاه الله قدرة حادثة غير مؤثرة، والله أجرى العادة أن يخلق الفعل عندها. إذن معناه هذا غير حال أنه إنسان والله يعني مثل حال الرعدة أنه يخلق فيه الفعل من غير اختيار منه أبدا، هذا غير هاد. نعم. وإن كان من حيث القصور إذا نسب إلى قدرة الله تعالى ظن أنه مثل العجز، وهذا كما أنه لو قيل القدرة قبل الفعل على أصلهم مساوية للعجز من حيث إن المقدور غير واقع بها. يعني عند المعتزلة القدرة موجودة قبل الفعل ولا يتأتى بها الفعل، إذا معناها على مذهبكم أيضا القدرة بلا فعل بصير عجز، طالما القدرة قبل الفعل موجودة وما في فعل إذا معناها كمان عجز. نعم. لكان اللفظ منكرا من حيث إنها حالة مدركة يفارق إدراكها في النفس إدراك العجز، فكذلك هذا ولا فرق. وعلى الجملة لا بد من إثبات قدرتين متفاوتتين، قدرة الله وقدرة العبد. قدرة الله قديمة ومؤثرة، قدرة العبد حادثة غير مؤثرة. نعم. إحداهما أعلى والأخرى بالعجز أشبه. مهما لماذا بالعجز أشبه؟ لأنه حادثة وغير مؤثرة. نعم. مهما أضيفت إلى الأعلى، وأنت بالخيار بين أن تثبت للعبد قدرة توهم شبه العجز من وجه، وبين أن تثبت لله تعالى ذلك، ولا تسترب إن كنت منصفا في أن شبه القصور والعجز بالمخلوقات أولى. يعني عند المعتزلة يقولون القدرة المؤثرة هي للعبد، وقدرة الله سبحانه وتعالى عند خلق الأشياء لم تعمل شيئا، فنسبوا القصور لقدرة الله ونسبوا الكمال لقدرة العبد، بينما أهل السنة ماذا فعلوا؟ نسبوا الكمال لقدرة الله والقصور لقدرة العبد، وهذا هو الأليق. بل لا يقال أولى لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. هذا غاية ما يحتمله هذا المختصر من هذه المسألة. الفرع الثالث، فإن قال قائل كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث، وأكثر ما في العالم من الحركات وغيرها متولدات يتولد بعضها من بعض بالضرورة؟ يعني كأنه يقول لنا إن القدرة تتعلق بالأفعال، وأما نتائجها المتولدة فإنها ناشئة من الفعل وليس من القدرة. يعني مثلا أنا الآن لو أمسكت حجر وضربت على زجاج فأقول أنا قدرتي تعلقت برمي الحجر، وأما انكسار الزجاج فإنه متولد عن رمي الحجر وليس بفعل لي. لذلك أنا بقول رميت الحجر، بقول أنا كسرت الزجاج لأن انكساره مضاف إلى رمي الحجر، فهذه المتولدات هي أكثر شيء بالكون. ومذهب المعتزلة يقولون إن المتولدات ليست بخلق الله تعالى، وعند أهل السنة والجماعة الأفعال المقصودة ونتائجها المتولدة عنها كلها بخلق الله تبارك وتعالى. فالله خلق اليد، خلق الحجر، وخلق الرمية، وخلق هذه الحركة في الحجر، وخلق الزجاج، وخلق الانكسار فيه، كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى، وكل ما تراه أمامك هذه أسباب غير مؤثرة. نعم. فإن حركة اليد مثلا بالضرورة تولد حركة الخاتم، وحركة اليد في الماء تولد حركة الماء، وهو مشاهد، والعقل أيضا يدل عليه، إذ لو كانت حركة الماء والخاتم بخلق الله تعالى لجاز أن يخلق حركة اليد دون الخاتم، وحركة اليد دون الماء، يعني هو وهو محال. أتى بشبهة المعتزلة التي أوردوها على أهل السنة والجماعة. يعني أنا في خاتم بإصبعي، نقول حركة الخاتم متولدة من حركة الإصبع، إذا معنى ذلك هذه الإصبع مو هي اللي حرك، يعني القدرة أنا حركت اليد، أما حركة الخاتم متولدة من حركة الإصبع. ولو كانت حركة الإصبع كما يقول أهل السنة والجماعة بخلق الله، كان ممكن أن يفصل الله بين حركتين، تتحرك الإصبع ما يتحرك الخاتم، وهذا محال. هي شبهة المعتزلة الواردة على أهل السنة والجماعة. نعم. وكذا في المتولدات مع انشعابها، فنقول ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول. تمام، يعني قبل أن نقبل أو نرد لابد أن نفهم ما يقال. فإن كون المذهب مردودا أو مقبولا بعد كونه معقولا، والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج جسم من جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم، هاي الولادة وهذا هو التولد، والنبات من الأرض، وهذا محال في الأعراض. إذ يعني أن يخرج عرض من عرض، انكسار متولد من الرمية، حركة الخاتم عرض متولدة من حركة الإصبع. إذا معنى كلمة تولد أخواننا ليس على أصل معناها الذي يفهمه. إذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم، ولا هو شيء حاول لأشياء حتى يترشح منه بعض ما فيه، فحركة الخاتم إذا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منها؟ ما شاء الله، يعني طالما أن حركة الخاتم لم تكن داخل حركة اليد، لذلك ما منقول أن حركة الخاتم انفصلت من داخل حركة اليد، وإنما هي حركة أخرى مستقلة عنها. إذا معناها كلمة تولد ما صحيحة هنا، كلمة تولد هنا غير صحيحة، فلا بد من تفهيمه. وإذا لم يكن هذا مفهوما فقولكم إنه مشاهد حماقة، إذ كونه حادثا معه مشاهد لا غير. تمام، أما إحنا اللي عم نشاهده هي المقارنة بين حركة الخاتم وحركة الإصبع، أما منين نشأت حركة الخاتم هذا غير مشاهد. أنتوا عم بتقولوا متولد هذا مشاهد، سبحان الله، بيجيبوا دعوة مركبة من أمرين وبيجيبوا دليل على جزئها ويثبتونها كاملة، بيقول لك وهذا مشاهد، لكن المشاهد هو الجزء مو الكل. هذول مسألتين، المسألة الآن وجود الحركة مقارنة لحركة الخاتم والإصبع هذا مشاهد، أما اللي أنتوا عم تدعوا مو هاد، عم تقولوا إنه حركة الخاتم متولدة من حركة اليد وهذا هو المشاهد، لا هذا مو مشاهد يا سيدي، هذا شيء غير مشاهد. نعم. إذ كونه حادثا معه مشاهد لا غير، فأما كونه متولدا منه فغير مشاهد. وقولكم إنه لو كان بخلق الله تعالى لقدر على أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء، وهذا هوس يضاهي قول القائل لو لم يكن العلم متولدا من الإرادة لقدر على أن يخلق الإرادة دون العلم أو العلم دون الحياة. ولكن نقول المحال غير مقدور، ووجود المشروط دون الشرط غير معقول، والإرادة شرطها العلم، والعلم شرطه الحياة، فكذلك شرط الشغل الجوهري لحيز فراغ فكذلك شرط الشغل الجوهري لحيز فراغ ذلك فراغ ذلك الحيز. فإذا حرك الله تعالى اليد فلا بد وأن يشغل حيزا في جوار الحيز الذي كانت فيه، فما لم يفرغه كيف يشغله به؟ ففراغه شرط اشتغاله باليد، إذ لو تحرك ولم يفرغ الحيز من الماء بعدم الماء أو حركته لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو محال. كانت يدي هنا داخل الماء وما حولها ماء، لما بدي أحرك أنا إيدي لهون لابد أن يفرغ الماء الذي كان هون عشان تعط اليد مكانه. إذا معناها ضرورة إخواننا حركة اليد وانتقال من حيز إلى حيز، تفرغ الحيز الذي تنتقل إليه. نعم. فكان خلو أحدهما شرطا للآخر فتلازما، فظن أن أحدهما متولد من الآخر وهو خطأ. نعم. فأما اللازمات التي ليست شرطا فعندنا يجوز أن ينفك عن الاقتران بما هو لازم له. يعني يقول الآن إن اللوازم التي في الشيء قسمان، بعضها شروط وبعضها غير شروط. فاللوازم التي هي شروط لا بد من تحققها، وأما اللوازم اللي ما هي شروط فيمكن الانفكاك عنها. بل لزومه بحكم طرد العادة كاحتراق القطن عند مجاورة النار. نعم. وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج. عند مماسة الثلج، فإن كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعالى، وإلا فالقدرة من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق البرودة في الثلج والمماسة في يد مع خلق الحرارة في اليد بدلا عن البرودة. فإذا ما يراه الخصم متولدا قسمان، أحدهما شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران، والثاني ليس بشرط فيتصور فيه الافتراق إذا خرقت العادات. فإن قيل لما تدل على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه، فإن قيل لم تدل على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم، فإنا لا نريد به ترشح الحركة من الحركة بخروجها من جوفها، ولا تولد برودة من برودة الثلج بخروج البرودة من الثلج وانتقالها أو بخروجها من ذات البرودة، بل نعني به وجود موجود عقيب موجود. يعني أن تكون حركة الخاتم عقيب حركة اليد، هذا التلازم من التولد أمر بسيط. يعني لو إنسان قال هيك الآن من جاوب عليه؟ يعني الإمام الغزالي بالكلام السابق ما رد على التولد، وإنما أنكر معناه أن يسمى تولدا، يعني كأنه ناقش أنه هذا خطأ في التسمية. نعم. وكونه موجودا أو حادثا بل نعني وجود موجود عقيب موجود، وكونه موجودا أو حادث، وكونه موجودا أو حادثا فالحادث نسميه متولدا، والذي به الحدوث نسميه مولدا، وهذه النسبة مفهومة. فما الذي يدل على بطلانها؟ إنه حركة الخاتم متأخرة وحركة اليد متقدمة، لكن بينهما مقارنة يعني تعاقب هذا بعد هذا، وهالتلازم موجود ولا ينفك. هذا ما أردنا بالتولد، بدنا الآن نناقش هذا المعنى. يعني فهمنا المعنى السابق إنه خطأ نسميه تولد، تمام. هلا هذا المعنى الآن هذه المقارنة أو هذا التعاقب بين حركة الخاتم وحركة اليد. نقول حركة الخاتم هي من حركة اليد ملازمة لها. ما دليلكم على بطلان هذا الكلام؟ قلنا إذا فسرتم بذلك دل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجدة. فإن إذا أحلنا أن نقول حصل مقدور بقدرة حادثة، فكيف لا نحيل الحصول بما ليس بقدرة؟ واستحالته راجعة إلى عموم تعلق القدرة، وأن خروجه عن القدرة مبطل عموم تعلقها. يعني قدرة الله عز وجل لا يمكن حصول ممكن إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. نعم. وهو محال. ثم هو موجب للعجز والتمانع كما سبق. العجز يعني من قبل الله عز وجل. نعم. إنه القول إن هذا المتولد موجود بلا قدرة الله يلزم منه عجز قدرة الله تبارك وتعالى إنها ما تعلقت به. نعم. نعم. وعلى المعتزلة القائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التوليد في تفصيل التولد لا تحصى، كقولهم إن النظر يولد العلم وتذكره لا يولده إلى غير نعم يولد العلم وتذكره لا يولده إلى غير ذلك مما لا نطول بذكره نطول بذكره فلا معنى للإشمار. إنه المقدمات تولد العلم، تذكر العلم لا يولده وإنما فقط تذكير فقط. طب شو الفرق بينهما؟ هون كانت معلومة غائبة وكانت معلومة غائبة، هذه ناشئة من المقدمات وهذه ناشئة من التذكر. هالتفريق بينهما أيضا بدل على تناقض كلام المعتزلة، لأنهم بيعتبروا هنين أن المعلومات هي نتائج، هي متولدة من المقدمات، الدليل له مقدمات، النتيجة متولدة عن هذه المقدمات. نعم. فلا معنى للإطلاب فيما هو مستغنى عنه. وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات كلها جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء والجمادات واقعة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو المستبد باختراعها، مستبد يعني المنفرد، وليس تقع بعض المخلوقات ببعض، بل الكل يقع بالقدرة. وذلك ما أردنا أن نبين من إثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها وما اتصل بها من الفروع واللوازم. ثم قال الصفة الثانية العلم. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.